الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كلامنا اليوم عن موضوع مهم قالوا عنه إنه مسح الدين، ألا وهو الصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق العظيم، وهو خلق الصبر، يقول صلى الله عليه وسلم: ما أوتي عبد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. والصبر لما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم جعله سببا لدخول الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. والصبر عند الناس يختلف مفهومه، فبعضهم إذا رأى الرجل يشتغل ويحمل الأثقال يقولون هو صبور، والصبر ليس هو هذا. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، معنى القوة حين قال لهم: ليس القوي الذي يغلب الناس ويصرعهم أرضا، إنما القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر، والحديث في البخاري ومسلم، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت له: إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، ولم تعرفه صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنما أخذها الموت، لأنها قالت له: إليك عني. ولو قصد الإنسان أن يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إليك عني، فقد كفر. وهذا كذلك من يرد الحديث الصحيح ويقول: دعك من هذا الكلام مثلا، فهذا كفر وردة عن الإسلام، لا يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. فذهبت إليه فلم تجد عنده بوابين، لم تجد بوابين عند بابه، فدخلت عليه وقالت: يا رسول الله لم أعرفك. قال لها: انظروا إلى صبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالت له إليك عني لم يقل لها شيئا، ذهب صلى الله عليه وسلم مع أنه يملك أن يأمر بقتلها أو عقابها، لكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم. كما تقول عائشة: ما انتقم لنفسه قط صلى الله عليه وسلم، ما انتقم لنفسه قط أبدا، إنما كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. قال لها: الصبر عند الصدمة الأولى، يعلمها الصبر عند الصدمة الأولى، لما تأتيك المصيبة تصبر في ذلك الوقت. ليس الصابر من يجزع في الأول ويسخط وبعد ذلك يصبر يقول أنا صابر، لا، في الأول لازم تصبر في الأول. وابن تيمية رحمه الله يعلمنا كيف نصبر عند المصيبة أو عند الأذى. فالصبر أنواع، وهناك صبر على الطاعة، يحتاج الإنسان أن يصبر على طاعة الله عز وجل، لذلك قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة، ما قالش بالصلاة، قال بالصبر. وكأنك لا تستطيع أن تعبد الله إلا إذا صبرت، لازم تصبر، لأن الجنة حفت بالمكاره، الجنة حفت بالمكاره، يعني إذا أردت أن تدخل الجنة فعليك أن تصبر على المكاره، كل ما تكرهه النفس من الطاعات والعبادات والصبر والأمور هذه تصبر عليها إن أردت الجنة. أما النار فقد حفت بالشهوات، سهلة النار، سهلة من أراد النار، سهل، سهل جدا، يتبع الشهوات ويتبع هواه، يتبع سبل الشيطان، يدخل النار يعني بغير حساب، يدخل مباشرة. فالصبر على الطاعة تحتاج إلى صبر قبل الطاعة، وهو صبر على تجريد النية. قبل أن تقوم بالطاعة تصبر على تجريد النية، تكون عندك نية خالصة لله، هذا الصبر الأول. وصبر أثناء الطاعة، وذلك لتحسن في هذه الطاعة، تأتي بها متقنة. وصبر بعد الطاعة، ألا تمن بها، تأتي وتحكي للناس: أنا أفعل كذا وأفعل كذا، أنا تصدقت وأنا عزيت وأنا كافي اليتيم وأنا أفعل وأنا أفعل. بعض الناس يحكي هذه الأمور، يأتي يقول لك: أنا كافي اليتيم وأنا أعين الأرامل وأنا عندي كذا وبنيت مسجد وفعلت وفعلت. لا تقول هذا، لا تقول هذا، فإنك قد تخلص النية وقد تعمل العمل صالحا ويأتيك الشيطان يدخلك في قضية المن، أن تمن بعملك. تمن على من؟ على الله. الله عز وجل هو الذي أعطاك المال، هو الذي أعطاك القوة، هو الذي وفقك لهذا العمل الصالح، على من تمن أنت؟ تريد أن يتكلم الناس يقولون أنه قد فعل وفعل، قد أخذت أجرك في الدنيا، ليس لك في الآخرة شيء، ماذا تريد؟ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. من يمن بعمله عمله باطل، من أنفق مليار ويمن بذلك لا شيء عند الله له، ما عنده شيء، ومن أنفق درهم لله يجده مضاعفا يوم القيامة. وفي المعصية تحتاج إلى صبر قبل المعصية بأن لا تتبع خطوات الشيطان ولا تذهب إلى المكان الذي يمكن أن تكون فيه معصية. يعني لا، ولذلك يقول الله عز وجل لا تقربوا، لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات، كل مكان يقربك من معصية ما لا يجوز لك أصلا أن تذهب إلى ذلك المكان. ولذلك قال لا تقربوا، لا تقربوا الزنا مثلا. فكون الإنسان عنده تلفزيون في البيت وهذا التلفزيون سيتفرج فيه على العري والأمور هذه سيقترب من الزنا، لا يجوز له أصلا يأتي بهذا التلفزيون البيت. كون الإنسان يخرج إلى مكان وفيه اختلاط وفيه نساء عاريات وهذا سيقربه من الزنا، هذا أصلا لا يجوز له أن يذهب إلى هنا. في الأول، من الأول لا يجوز لك أن تذهب، ولا تأتي بعد وقوعك في المصيبة تأتي عندي ولا عند أي واحد تقول له الآن وقعت في المصيبة، ما الحل؟ الحل الإسلام أعطاك الحل قبل الوقوع، ما لا تذهب أصلا إلى هنا. إذا قبل المصيبة أو قبل المعصية، وإن عرضت لك المصيبة أو المعصية، إن عرضت لك وأنت لم تذهب إليها هي عرضت لك، هنا عليك أن تردها كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام وقد عرضت له الفتنة وهو لم يتعرض لها صلى الله عليه وسلم، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ردها وأظهر عجزه وأنه لا حول له ولا قوة وأنه لولا الله عز وجل لوقع في ذلك. هذا تمام العبودية، هذا تمام العبودية منه صلى الله عليه وسلم. أما إن قدر الله عز وجل ووقعت فيها فليس لك حل إلا أن تتوب توبة نصوح ولا تكون توبة الكذابين. فكثير من يتوب وهو في داخله في قرارة نفسه يعلم أنه كذاب في التوبة، يعلم ذلك ويعلم أنه لو عرضت له الفتنة مرة أخرى سيواقعها. والدليل على ذلك أنه يذهب فيرجع إلى الأماكن التي فيها الفتن، يرجع إلى ذلك. أما التائب فإنه يندم ويشفق من هذا الذنب ولا يرجع أبدا إلى الأماكن التي فيها، التي قارف فيها تلك المصيبة، حتى لو اضطره الأمر أن يسافر ويرحل بعيدا عن هذا المكان، لكن أن يبقى في ذلك المكان ويخالط نفسه الفساق والفجار الذين دفعوا لهذه المصيبة، هذا لم يتوب أبدا، ليس التوبة هذه، ليس التوبة. إذا عندنا الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على الأقدار المؤلمة. يعني الله عز وجل يبتليك، يبتليك بمصائب. وقد دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل أخذتك أم ملدم؟ وأم ملدم هي الحمى، الحمى كانوا يسمونها كذلك. قال أخذتك أم ملدم؟ قال ما أم ملدم، ما يعرفها أصلا. قال حمى أو حر يكون بين الجلد واللحم. قال ما عرفت ذلك، ما أخذني هذا الأمر أبدا. قال هل أخذك الصداع؟ قال ما الصداع؟ قال عرق يضرب في الرأس. قال ما أعرفها، ما أصابني أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار أمورا لا يمكن أن تخطئ إنسان، كل إنسان مهما كان لا بد أن يصيبه في يوم الأيام صداع الرأس أو يصيبه الحمى، لابد. لم يقل له سرطان أو شيء مثلا من الأمور التي لا تصيب الناس كلهم. قال ما أعرف ذلك ولا أصابني قط. فانصرف الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر لها. الناس الآن يفرحون ويمدحون الإنسان الذي لا يمرض أبدا، يقول لك ما شاء الله قوة صحيحة لعمر ما شاف طبيب. هذا ليس مدحا، ليس مدحا. لو كان الأمر كذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه أبدا شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يوعك الرجلان، وكان يمرض صلى الله عليه وسلم، بل قعد يصلي قاعدا لا يستطيع أن يقوم صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع في آخر حياته. وروى حديث، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مروي في الصحيح عن أيوب عليه الصلاة والسلام، وإذا ذكر الصبر ذكر أيوب عليه الصلاة والسلام، وأثنى عليه الله عز وجل، أثنى على أيوب أيما ثناء، قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ابتلاه الله عز وجل بذهاب ماله، أيوب كان عنده المال فذهب ماله وذهب الخيل وكل ما كان عنده وذهبت صحته، فكان لا يستطيع أن يقوم إلا أن تذهب به زوجه إلى قضاء الحاجة، لا يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يعمل. وابتلي كذلك بذهاب الناس عنه، فكل الناس وهكذا يفعلون وكذلك يفعلون، فإن الناس إن وجدوا فيك مصلحة فهم معك، فإذا ذهبت هذه المصالح فروا منك، فروا منك فرار الصحيح من السقيم، وكأنك جذام يمشي على الأرض ولم يبق معه أحد إلا زوجه، وكانت تعمل لكي تنفق عليه، وهذا شديد على رجل مسلم مؤمن، بل لا أن يكون نبيا من أنبياء الله. لو كان هذا البلاء وحده فقط أن تعمل زوجه لتنفق عليه لكان كافيا. وأيوب صابر ما يشتكي، ما اشتكى أبدا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد لبث البلاء بأيوب 18 سنة ولم يبق معه إلا أخوان فقط، رجلان بقي معه فكان يغدوان عليه ويروحان ينظران هل له حاجة، وكانت زوجه تأخذه إذا أراد أن يقضي حاجته. فأبطأ عليها يوما، في يوم الأيام أبطأ عليها لم يأتي في المكان الذي تأخذه منه إلى قضاء حاجته، فرجعت إليه تظن أنه يمكن قد مات أو حصل له مكروه، فلما رجعت وجدت رجلا واقفا فتعجبت، قالت له من أنت؟ أما رأيت نبي الله أيوب هذا المبتلى؟ ما رأيته؟ لأنت أشبه الناس به وهو صحيح. قال أنا هو. لما أراد الله عز وجل أن يذهب عنه العذاب ويذهب عنه ذلك قال له اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فقط، ماء اشرب منه واغتسل منه، فقام صحيحا بإذن الله تعالى، ولم يشك قط، ما شك أبدا، بل لما أراد، لما أكثروا عليه الكلام ادعوا ربك افعل كذا، نسب كل شيء للشيطان، قال مسني الشيطان بنصب وعذاب، ولم يقل اللهم هذا البلاء الذي أنزلت عليه اللهم ارفعه، يجوز أن يقول الإنسان هذا، ولكن أيوب أرفع من ذلك، من أن يقول ذلك، فالله عز وجل رفع عنه هذا البلاء. فجاء السحابتان، ما زال الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فامرأته واقفة مبهوتة أمامه، وأرسل الله سحابتين وكان له أندران أو بيدران، البيدر هو ما يوضع فيه القمح أو الشعير، إناء كبير. فجاءت السحابة الأولى فملأت البيدر، بيدر القمح ذهب حتى فاض، وجاءت السحابة الثانية فملأت البيدر الثاني، بيدر الشعير، ورقا يعني فضة حتى فاض، كل هذا بصبر، صبر صبرا عجيبا. يقول علي رضي الله عنه الصبر هو أن تصبر بالتباعد عن المخالفات، يعني تتباعد عن الذنوب، هذا هو الصبر، ليس الصبر هو الذي يحمل أثقال الأمور، أن تصبر على التباعد، تتباعد عن المخالفات، كل المخالفات الشرعية والذنوب تبتعد منها، هذا هو الصبر، وتصبر على الطاعات، تصبر على الطاعة، وتصبر على حلول الفقر، على حلول الفقر في المعيشة، يعني إذا حصل لك فقر تصبر. وقد قال الجنيد الصبر هو تجرع المرارة دون عبوس الوجه، واحد يشرب المرارة ووجهه مبتسم، هو يقصد أن الإنسان ممكن أن يحصل له مصائب كثيرة، ولكن لا يرى ذلك على صفحة وجهه، لا يرى ذلك. وقد قطعت رجل أحد السلف، قطعت رجله فتبسم، الوقت الذي قطعت رجله تبسم ولم يتأوه، فعجب الناس حوله، قالوا له أتقطع رجلك وتتبسم ولا تتألم؟ قال شغلتني حلاوة الثواب عن مرارة الوجع، هو مشتغل بحلاوة الثواب، يعني ثواب الله عز وجل، تذكر هو حلاوة الثواب الأجر يعني، فنسي موضوع الألم هذا، لأن الله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب، هذه لا يمكن أن نحسبها، أن يقول لك الملك الكريم سبحانه وتعالى أنك إن صبرت سأوفيك أجرك بغير حساب، فلك أن تتصور ذلك الثواب، لا يمكن أن يتصوره الإنسان. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أم سلمة كما في الصحيح، أم سلمة مات زوجها أبو سلمة، قالت: فذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ما من امرئ مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منه. هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد مسلم تصيبه مصيبة يقول هذا الدعاء: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ هي الآن تتعجب، تقول الآن لو قلت هذا الدعاء يخلفني الله خير من أبي سلمة، من هو خير من أبي سلمة؟ قالت: فعزم الله علي فقلت الدعاء. عزم الله علي يعني الله عز وجل وفقها لذلك، فدعت هذا الدعاء، كأن الشيطان أراد أن يبعدها عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فدعوت بذلك الدعاء فنكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ومن هو خير من رسول الله؟ هذا هو الكلام. هي ما تصورت أبدا أن ينكحها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ترى يعني زوجها يعني هو أفضل رجال، لكن لما دعت بذلك الدعاء المبارك أصبحت أما للمؤمنين وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله هذا نتيجة الصبر. نسأل الله عز وجل يجعلنا من الصابرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. من أشد البلاء على الإنسان هو أذى إخوانه له، أذى الإخوان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوذي أشد الأذى. يأتي أعرابي فيمسك برداء النبي صلى الله عليه وسلم من صفحة عنقه ويجره ويقول له: يا محمد. ما يقولوش حتى يا رسول الله، قل: يا محمد اعطني من مال الله، لا هو مالك ولا مال أبيك. النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى الصحابة لمزقوا هذا الأعراب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يصبر، لأن الأذى هنا هو أوذي في نفسه فيصبر صلى الله عليه وسلم. ومن صفاته أنه كان لا يزيد جهل الجاهل عليه إلا حلما صلى الله عليه وسلم، كان يحلم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم وقال: مروا له بعطاء، اعطوه مالا. ويقسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمه ويذهب، فيقول رجل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. القاسم هو أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقسم قسمة بين المسلمين، فيأتي واحد يقول هذه القسمة لم يرد بها وجه الله، تصور هذا الأذى في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. فيذهب رجل من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره الخبر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وظهر ذلك على وجهه، ثم قال رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر. هكذا يصبر صلى الله عليه وسلم، يصبر على الأذى ويشاع حديث الإسك يرمى فراشه صلى الله عليه وسلم وتقذف الحصان الرزان رضي الله عنها عائشة تقذف بالزنا، ومع ذلك يصبر صلى الله عليه وسلم، وما سب أحدا وما ضرب أحدا وما فعل شيء، يصبر حتى ينزل، حتى تنزل البراءة في سورة النور تبرئ عائشة رضي الله عنها رغم أنف الفجار والفساق من الرواق، رغم أنفهم رغم أنفهم، وهي مثال الطهر رضي الله عنها. وهكذا كان الصحابة كانوا يصبرون، ما كان ينتقم الواحد منهم لنفسه أبدا أبدا. وقد سب رجل عبد الله بن عباس، سبه عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جالس مع رجال يتعلمون منه، فيدخل الرجل فيسبه فيأمر له بألف دينار، أمر له بعطاء، هو يترفع رضي الله عنه عن مثل هذا، تريد لعاعة من الدنيا خذ. ولما سب رجل وكيعا، وكيع هذا إمام الشافعي أو شيخ الشافعي، جاء رجل سب وكيعا، وكيع هذا كان هو الزهد فوق الأرض، العلم والورع والتقوى والإمامة في الدين والاجتهاد، كل شيء اجتمع في هذا الرجل العظيم. يأتي رجل يسبه فقال له زد وكيعا، قال له زد وكيعا ليعرف قدر نفسه. وجاء رجل إليه في بيته ودق البيت الباب عليه على وكيع، فخرج وكيع فإذا بالرجل ينهال عليه سبا، فقال له مكانك، فدخل إلى بيته ثم خرج بعد ذلك وأعطاه عطاء من المال وقال له جزاك الله خيرا، فإنه ما سلطك الله علي إلا بذنب فأنا أتوب إلى الله واستغفره. قال ما سلطك الله علي إلا بذنب. وهكذا كانوا يرون، أما الواحد منا الآن يظن أنه هو التقوى تمشي على الأرض، ولا يجوز لأحد أن يقول له اتق الله، ولا أن يقول له أنت فيك وفيك وفيك، لا يجوز لأحد أن يقول له ذلك. لماذا؟ لأنه يرى نفسه، هو يرى نفسه شيئا، كيف يقول لك هذا؟ كيف يقول لك هذا؟ لماذا تقول لي اتق الله؟ ماذا رأيت أن يفعل؟ دخل وكيع فصلى ركعتين لله واستغفر الله ثم خرج وأعطى هذا الرجل عطاء. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول إن جاءك الأذى من الناس إن آذاك أحدنا، ودائما سيبقى من يؤذي المسلمين، دائما دائما سيبقى. ابتلينا بهذا، دائما سيبقى من يؤذيك بلسانه أو بيده أو بغير ذلك، دائما سيبقى. لكن لا يفلح أبدا، يأتي يوم القيامة وقد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته كبت عليه سيئاتهم ثم كب في النار، ما يضرك أبدا. يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا آذاك إنسان فاشهد مشهد أن الله عز وجل هو خالق أفعال العباد، يعني هذا الأذى خلقه الله، يعني أنه مقدر عليك، هذا الأذى مقدر عليك. ثم اشهد مشهد نفسك المذنبة أن الله عز وجل سلط عليك هذا الإنسان ليؤذيك بسبب ذنوبك، بسبب الذنوب سلطه الله. ثم اشهد مشهد رفعة الدرجات، فإن ما أصابك من الأذى من الناس فهذا ظلم وهذا ابتلاء، والابتلاء يرفع الله به الدرجات. تذكر هذه الأمور، إذا ابتلاك أي، إذا آذاك أي إنسان أو ابتليت بأي إنسان تذكر هذه الأمور، ولا تنتقم لنفسك، لا تنتقم لنفسك أبدا. ولذلك لا خير في من يحب أن ينتقم لنفسه، لا خير فيه، في الوقت نفسه لا ينتقم ولا يغضب إذا انتهكت حرمات الله في نفس الوقت. ممكن واحد يسب الله ما يتأثره معاه، لكن إذا سبه هو تقوم الدنيا ولا تقعد، يقول لك سبني كيف يسبني، أو سب أبي أو سب أمي، طيب هو يسب الله، هذا عندك عادي؟ سعيد بن جبير رضي الله عنه لما أدخلوه على الحجاج وهو يعلم أن الحجاج سيقطع رأسه، دخل في هذه الفتنة، فهو داخل فإذا برجل يعرفه بدأ يبكي، فقال له سعيد، قالوا ما يبكي؟ شوف الآن سعيد هو الذي سيهوسي هذا الرجل، هو داخل ليقسم، قال له ما يبكيك؟ قال يبكيني مصابك، هذا الذي أصابك الآن هو الذي يبكيني، قال له لا تبكي، لا تبكي، فإن هذا اليوم هذا المصاب هو عند الله في بداء، هذا المصاب اليوم هذا هو عند الله في كتاب. ثم قرأ عليه قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. في هذا الموقف يأتي بالآية من سورة الحديد، يقرأها ويعلمها تحقيقا لا تعليقا، يفهم أنه الآن سيقتل وأن هذا مكتوب عند الله عز وجل، فلما البكاء؟ لما البكاء؟ أي يومي من الموت أفر؟ أيوم قدر أم يوم لا قدر؟ يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر، كما قال علي رضي الله عنه: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ومرة أخرى نتوجه إلى الله عز وجل وإليكم إن شاء الله بعد ذلك أن تساعدوا هذا المسجد بما تستطيعون من نفقاتكم، جزاكم الله خيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز كلمة الحق والدين. اللهم ارض المسلمين لك ردا جميلا. اللهم انصر إخواننا في مصر وفي ليبيا وفي سوريا وفي البحرين وفي كل مكان يا رب العالمين، من ذكرنا منهم ومن لم ننكر. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا وانصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اكبر، اللهم اكبر، اشهد ان لا اله الا انت.